بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الدرس 56 من دروس التصريف في لامية الأفعال. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكالصحيح الذي لا عينه على رأي توقف ولا تعد الذي نقل. بعد أن تحدث في الأبيات السابقة عن كيفية بناء المصدر الميمي والظرف الميمي من الفعل الثلاثي، وذكر أن بعض المصادر وبعض الظروف خرجت عن القياس، فمنها ما جاء بالفتح والكسر سماعا، ومنها ما جاء بالكسر فقط سماعا، ومنها ما جاء بالتثليث سماعا أيضا، وهو الخمسة الأخيرة، وثلث الأربعة هكذا لمهلك التثليث قد بدل. لما بين هذا كله رجع إلى الكلام على المصدر القياسي والظرف الميمي القياسي، فذكر أن الفعل الثلاثي يعني إذا كان معتل العين بالياء فللعلماء فيه قولان القول الأول أنه مثل الصحيح، وهو أنه إذا كان مضارعه على غير يفعل فقياسه الفتح مطلقا، وإذا كان مضارعه على يفعل فقياسه التفصيل والتفريق بين المصدر فيفتح والظرف فيكسر، وهذا الذي أشار إليه بقوله وكالصحيح الذي لا عينه. هذا هو القول الأول، أن الفعل الثلاثي الذي لا عينه أي يائي العين هو مثل الصحيح، فإذا كان مضارعه بالفتح مثلا فإن قياسه الكسر مطلقا، نحو نال ينال، منالا، وهاب يهاب مهابة، نال ينال منالا وهاب يهاب مهابة، فهذان جاء مضارعهما بالفتح فكان قياس مصدرهما وظرفهما أيضا الفتح. وأما إذا كان مضارعه بالكسر فيفرق فيه بين المصدر فيكون بالفتح وبين الظرف فيكون بالكسر، كما تقدم ذلك في الصحيح في قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. مثال ذلك عاش يعيش، فتقول عاش يعيش معاشا إذا أردت المصدر، ومعيشا إذا قصدت الظرف. كذلك باع يبيع، فتقول في المصدر مباعا وفي الظرف مبيعا. كذلك سار يسير، فتقول في المصدر مسارا وفي الظرف مسيرا. كذلك صار مصارا ومصيرا بالصاد. وكذلك شاب رأسه مشابا ومشيبا. وكذلك بات يبيت مباتا ومبيتا، إذا قصدت المصدر قلت مباتا، وإذا قصدت الظرف قلت مبيتا. هذا معنى قوله وكالصحيح الذي لا عينه. والقول الثاني، هو أن هذا يقتصر فيه على السماع، يعني المفعل من معتل العين بالياء يقتصر فيه على السماع، فما سمع فيه الفتح يقال بالفتح فقط في الظرف والمصدر، وما سمع فيه الكسر يقال بالكسر فقط في الظرف والمصدر، وما سمع بهما يقال بهما. وهذا القول هو الذي أشار إليه بقوله وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، أي على رأي آخر توقف في هذا الباب ولا تتجاوز ما نقل فيه، فما نقل بالكسر يكسر، وما نقل بالفتح يفتح، وما لم يسمع فيه شيء لم يخترع له مصدر ولا ظرف. إذن على هذا القول كله سماعي، معتل العين بالياء كله سماعي في هذا الباب، هذا معناه. وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل. وذهب الشيخ بحرق في شرحه إلى مذهب ثالث، وهو أنه استقرأ كلام العرب فوجد أن أغلب المصادر والظروف من هذا النوع تأتي بالكسر، وقليل منها ما جاء بالفتح، وأنه لا يوجد مفتوح، يعني لم يظفر به، ويقول لم أظفر بمفتوح لم يشاركه الكسر، يعني أنه لم يجد مفتوحا إلا وورد بالكسر أيضا. إذن فهي إما أن ترد بالكسر فقط، وإما أن ترد بالفتح والكسر، وليس فيها ما ورد بالفتح. فبنى على هذا رأيا آخر اختص به، وهو أن يكون قياسه الكسر مطلقا والفتح سماع. إذن هذا القول الثالث، هذا القول زاده الشارح رحمه الله تعالى، ولم يشر إليه الناظم، وهو أن نقول بأن قياس المفعال في معتل العين بالياء هو الكسر مطلقا في الظرف والمصدر، وما سمع فيه الفتح يقتصر فيه على المسموع ولا يقاس عليه في الفتح، ولكن يجوز القياس في الكسر، فيجوز الكسر مطلقا سواء كان مضارعه على يفعل أو على يفعيل، سواء قصد به الظرف أو قصد به المصدر. ومن الأمثلة التي أوردها عاش معاشا ومعيشا، هذا بالوجهين، حاص محاصا ومحيصا، كال الطعام مكالا ومكيلا، مال ممالا ومميلا، هذه خمسة قال، يعني اشترك فيها الكسر مع الفتح، وغيرها جاء بالكسر فقط، مثل جاء مجيئا وشاب مشيبا وغاب مغيبا وبات مبيتا وزاد مزيدا وسار مسيرا وصار مصيرا وحاضت المرأة محيضا وباع مبيعا وقال مقيلا وقال مقيلا. قال رحمه الله تعالى، يعني لعل من الأفيد أن أسرد عليكم كلامه، يقول الشارح رحمه الله تعالى هنا، يعني الذي يهمنا هو آخر كلامه، فقال على أني، قال وقد نبهت في الشرح، يقصد الشرح الكبير، على أنني تتبعت مواده فأوردت معظمها فيه، أي في الشرح الكبير، ووجدت بناء المفعل منه ما ورد مكسورا، أي فقط، كجاء يجيء مجيئا إلى آخر الأمثلة. قال فهذه عشرة انفردت بالكسر، ومنه ما جاء بالوجهين كعاب المتاع معيبا ومعابا، وعاش معاشا ومعيشا، إلى آخر الأمثلة التي أوردها. ثم قال ولم أظفر بمفتوح لم يشاركه الكسر، وباقي المواد لم يسمع بناء المفعل منها لا مفتوحا ولا مكسورا، ومقتضى مذهب الجمهور، إذن هذه هي الخلاصة، ومقتضى مذهب الجمهور أن يصاغ المفعل منها مفتوحا للمصدر مكسورا للظرف، فيقال مثلا طاب يطيب مطابا للمصدر ومطيبا للظرف. ومقتضى ما اختاره في التسهيل، أي ابن مالك، أن لا يخترع له بناء المفعل إلا بسماع. ومقتضى قاعدة العربية من حيث إن المعول فيها على الاستقراء، وهو الذي أراه، أي هو الذي يختاره ويفضله، أن يجعل المفعل منه بالكسر مطلقا، سواء أريد به المصدر أو الظرف، لما قدمته من أني لم أظفر بما انفرد بالفتح، وظفرت بعشرة أوزان انفردت بالكسر وخمسة مشاركة، ولأن القاعدة أنهم يفرقون بين ذوات الياء وذوات الواو، لأن قياس ذوات الواو لا خلاف فيه، لا خلاف أن ذوات الواو قياسها الفتح مطلقا، لأن مضارعها لا يكون على وزن يفعل، إما أن يكون على وزن يفعل مثل خاف يخاف، أو يفعل مثل طال يطول وقام يقوم. قال ولأن القاعدة أنهم يفرقون بين ذوات الياء وذوات الواو، والمفعل من ذوات الواو مفتوح مطلقا للمصدر والظرف كالمآب والمتاب والمعاد والمزار والمفاز، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.